الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من هذه للتبعيد، بمعنى أن الشرك أنواع، ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو لدفع البلاء هذا نوع من أنواع الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك، فليس كل الشرك هو لبس الحلقة والخيط لهذا الغرض، إنما الشرك أنواع وهذا نوع منه، فمن هذه للتبعيد. من للتبعيد. وقوله الشرك، الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر كما هو معلوم. وهل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ نقول: على حسب ما يقوم بقلب اللابس لهما. إن كان يعتقد أن الحلقة والخيط تستقل بنفسها في رفع، في جلب الخير أو دفع الضر، إن كان يعتقد أن الحلقة والخيط ونحوهما تستقل بنفسها في جلب الخير أو دفع الضر فهذا شرك أكبر، لأنه سواها بالله سبحانه وتعالى. وإن كان يعتقد أن الحلقة والخيط ونحوهما إنما هي أسباب، إنما هي أسباب لجلب الخير ودفع الضر فهذا شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا، ولا يبلغ الشرك الأكبر. وما سماه الله أو رسوله شرك ولا يبلغ درجة الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر، فإنه شرك أصغر. ولا يجوز جعل شيء من الأسباب، جعل شيء من الأشياء سببا، ولا يجوز، هذه مسألة جديدة يعني. لا يصح أو لا يجوز جعل شيء سببا إلا إذا ثبت، إلا إذا ثبت كونه سببا من جهة الشرع أو من جهة القدر، أو من جهة القدر، ما اعتقاد، ما اعتقاد أن هذه الأسباب لا تنفع أو لا تضر إلا بإذن الله القدري الكوني ومع تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه. والناس في الأسباب، مسألة جديدة، والناس في الأسباب طرفان ووسط. أولا الغلاة في الأسباب، الغلاة والمقصود بهم الجهمية والأشاعرة، وهم الذين أنكروا وألغوا تأثير الأسباب، فأنكروا أن يكون الأكل سببا للشبع، وأنكروا أن الماء سبب للري، وأن النار سبب للإحراق، بل منهم من غلا فقال: ليس الإيمان سبب لدخول الجنة، ولا الكفر سببا لدخول النار. الطائفة الثانية، يعني الطائفة الأولى هؤلاء غلاة في إنكار الأسباب، في إلغائها. الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الغلاة في إثبات الأسباب. الغلاة في إثبات الأسباب، وهم الذين جعلوا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا جعلوه سببا، كتعلق الصوفية والرافضة والخرافيين عموما بالقبور والأضرحة وتربة القبور وآثار الصالحين والمعظمين عندهم سببا للبركة وجلب الخير ودفع الضر. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا أن الأسباب لها تأثير، أن الأسباب التي دل عليها أن الأسباب التي دل عليها الشرع والقدر، الشرع أو القدر، الذين اعتقدوا أن الأسباب التي دل عليها القدر الشرع أو القدر تنفع أو تضر لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بدل كلمة تنفع أنها مؤثرة أحسن، أن الأسباب التي دل عليها الشرع أو القدر أنها مؤثرة فتنتج مسبباتها، فتنتج مسبباتها، لكن بإذن الله القدر الكوني مع كمال توكلهم على الله وتفويضهم الأمر إليه. ومن هنا يعلم أن نفي الأسباب مطلقا، ومن هنا يعلم أن نفي الأسباب مطلقا قدح في الشرع وحتى في العقل، حتى في العقل، وأن الغلو في إثبات الأسباب، وأن الغلو في إثبات الأسباب قدح في الشرع وفي الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة، إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. ها؟ هل هن كاشفات ضره؟ قوله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم، قل يا أيها الرسول يا محمد للمشركين مجادلا لهم ومحاجا لهم لإبطال الشرك وإثبات التوحيد، لإثبات الشرك، لإثبات لإبطال الشرك وإثبات التوحيد. أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله، أي الذي تدعون من دون الله. ما معناها الذي تدعون؟ أي تطلبون منهم الخير، جلب الخير أو دفع الشر. إن أرادني الله بضر كمرض أو فقر أو موت ونحو ذلك، هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع أن تصرف عني قضاء الله وقدره المؤلم؟ أو أرادني برحمة كرزق من مال أو ولد أو جاه أو غير ذلك؟ هل هن ممسكات رحمته؟ ألا تصل إلي؟ والجواب سيقولون قطعا لا تستطيع ذلك. وإذا كانت لا تستطيع فإذن هي آلهة عاجزة ضعيفة، وما كان كذلك فلا يستحق أن يعبد، إنما المستحق للعبادة هو الله وحده القادر على النفع وعلى الضر. ولهذا قال: قل حسبي الله، يعني يكفيني أن أعبد الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، يكفيني ربي جل وعلا أعبده وأدعوه، فهو الذي بيده الأمر كله. ثم قال: وعن عمران بن حسين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي ابن صحابي، هو أبو صحابي، توفي سنة 52 من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة مستديرة معروفة من صفر، نوع من أنواع المعادن، أظنه النحاس. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ هل هذا سؤال استنكار أو سؤال استفهام؟ الذي يظهر أنه سؤال استفهام، لأن هذه الحلقة يحتمل لبسها كذا ويحتمل لبسها كذا، لا، عدة احتمالات. فقال الرجل: من الواهنة، أي لبستها لغرض دفع هذا المرض أو رفع هذا المرض، وهو الواهنة. قالوا: مرض يصيب اليد يسبب لها الوهن والضعف، تكون اليد ضعيفة. وعندهم اعتقاد ومعلومة تناقلونها، أن لبس هذه الحلقة من الصفر أنها إما أن تدفع هذا المرض قبل أن يصيب الشخص، أو أنها تشفي وتزيل هذا المرض بعد وقوعه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها، اخلعها بقوة بشدة بسرعة، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن الجزاء من جنس العمل. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت يعني ما فزت، وهذا كناية عن دخول النار والحرمان من الجنة والعياذ بالله. وفي هذا أن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. ولهذا قال: فإنك لو مت وهي عليك فلو عاش على التوحيد ومات على الشرك كان من أهل الشرك، ولو عاش على الشرك ثم مات على التوحيد كان من أهل التوحيد. قال المؤلف شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله في المسائل أنه لم يعذره بجهله، أنه لم يعذره بجهله، وكان السبب في ذلك أنه كان يعني في المدينة وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة، فلم يعذر بالجهل، ولهذا قال له هذا القول، لأن بإمكانه التعلم، بإمكانه التعلم. ومن أهل العلم من قال يعني أن هذه المسألة فيها تفصيل، وأن الشخص تارة يعذر بالجهل وتارة لا يعذر بالجهل. وسيأتي إن شاء الله مزيد بهذا لهذا في الدروس القادمة. ففي هذا الحديث أن الحلقة ليست سبب لشفاء الأمراض، ليست سببا لشفاء الأمراض، الشرع أنكرها، وأيضا من جهة القدر فلا علاقة مباشرة بين الحلقة من صفر وبين الحم وبين الواهنة بين المرض. لكن قد يقول قائل إن فلان لبسها وذهب عنه الوهن، ها قد يقال هذا. فالجواب أن هذا قد يكون من باب الشعور النفسي، يكون من باب الشعور النفسي، هو لأنه يعتقد أن هذه الحلقة تنفع من هذا المرض، فعنده كذا يعني استعداد أو شعور نفسي، فلما لبسها وشعر بالراحة وشعر بأن الألم قد ذهب، بينما في حقيقة الأمر أن المرض لا يزال موجودا، لا يزال موجودا. وقد يقال إن هذا الشفاء حصل اتفاقا، يعني صادف قضاء وقدر، صادف قضاء وقدرا أن الله كتب له أن يشفى في هذا الوقت، وقدر الله له أن لبس هذه الحلقة في هذا الوقت أيضا فحصل له الشفاء، لكن لا بسبب هذه الحلقة. وقد يكون من باب الاستدراج، وقد يكون من باب الاستدراج كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكما يقول بعض أهل العلم لو أن أصحاب القبور والأضرحة وكذا ما وجدوا نفعا في بعض الأوقات لما عبدوها، لكن استشفوا بهم المرض فشفوا، استسقوا عند القحط بها فسقوا. واضح؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء واختبار من الله. فلا يصح أن تجعل هذه الأشياء سبب إلا إن دل الشرع على أنها سبب، أو دلت التجربة يعني القدر تجربة، وكان هناك سبب مباشر معقول بين هذه بين هذا السبب وبين ذاك المسبب، بين السبب وبين النتيجة. ثم قال وعن عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور أحد الأمراء ولي مصر لمعاوية ومات بعد سنة 60 من الهجرة. مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق يعني علقها على رقبته، ربطها حول بطنه أو شيء من ذلك، أو في بيته سيارته، تميمة خرزت أشكال وأنواع أجناس مختلفة، قد تكون فيها صور قد تكون فيها رموز طلاسم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أحجار تخرج من البحر، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. قول فلا أتم الله له فلا ودع الله له، هذا من باب الدعاء من جنس العمل. التميم قال لا أتم الله له، في الودع قال لا ودع الله له. فلا أتم الله له يعني لا أتم له مراده، لا أتم له مراده. وقول فلا ودع الله له أي لا جعله الله في دعة وسكون من أمره، بل لا يزال قلقا مضطربا. وهل هذا خبر أو دعاء؟ يعني هل يخبر الرسول أن كل من تعلق تميمة فلن يتم له أمره، كل من تعلق ودعة فلن يبقى ويعيش في دعة وسكون؟ هل هذا خبر؟ أم أن الرسول يدعو عليه بذلك، يدعو أنه إذا تعلق تميمة ألا يتم الله له قصده؟ يحتمل الأمرين جميعا، يحتمل أن يكون دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كلا المعنيين النتيجة واحدة، وهي دلالة الدعاء أو الخبر على أن هذا العمل منكر ولا يجوز فعله ولا الرضا به ولا إقراره. وله في رواية يعني لأحمد عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث غير الحديث الذي معنا، غير الحديث السابق، وكلها عن عقبة بن عامر، لكن هذا حديث وهذا حديث. الحديث الثاني هذا له قصة، وهو أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام رهط، جاء 10 أشخاص يبايعونه على الإسلام، فبايعه 9، بايع 9 عليه الصلاة والسلام منهم، ولما جاء العاشر يبايع كف النبي عليه الصلاة والسلام يده، لن يبسط يده إلى كف يده، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت واحدا، وتركت واحدا، فقال إن معه تميمة، إن معه إيه؟ معه تميمة، فأدخل يده فقطعها. الذي يظهر لعله الشخص العاشر هذا هو الذي قطع التميمة من نفسه، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قطعها. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، أن تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا كما سبق يحتمل شرك أكبر شرك أصغر بحسب ما يقوم بقلبه واعتقاده. ولابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، توفى سنة 327، عن حذيفة ابن اليمان، واليمان اسمه حسن ويقال حسين العبسي حليف الأنصار، توفي مع ابن مسعود قرابة سنة 32 للهجرة قبل موت عثمان، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، اللي هو حذيفة قطعه، وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله يعني بربوبيته إلا وهم مشركون يعني في ألوهيته، وما يؤمن أكثرهم بالله أي في ربوبيته أو بربوبيته إلا وهم مشركون أي في ألوهيته، فيكون مؤمن بتوحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق وكذا، ولكن عنده شيء في الألوهية فيصرف شيء من العبادة لغير الله. والشرك الذي هنا هو لبس هذا الخيط حتى تكون وقاية له أو علاجا له من من الحمى. ما العلاقة بين الخيط وبين الحمى؟ هل الشرع قال إن الخيط شفاء من الحمى؟ الجواب لا. هل يعني العقل يقول أن هناك في علاقة مباشرة بين هذا الخيط وبين الحمى التي في الجسد؟ ما الذي يخرج من الخيط ويدخل في الجسد ويقاوم الحرارة والحم والحمى وأسبابها ويقضي عليها؟ ما في سبب مباشر، ما في سبب مباشر معقول. فإذا لا دل شرع ولا دل عقل على أن هذا سبب. واحد من الناس كان عنده حمى ولبسه الخيط هذا وتشافى، إيش الدليل على أن الخيط هذا هو سبب هذا الشفاء من هذا المرض؟ ما عندنا دليل، ما في رابط، ما في رابط واضح بين الخيط وبين الحمى. فهي مجرد وساوس وأوهام ومشاعر نفسية عند بعض الناس. بعضهم يقول مثلا إذا أصيب بمرض أو عين أو ربط عن زوجته أو كذا يأخذ حديدة ويسخنها، ثم إذا صارت حمرة كالجمرة قام وبال عليها، إذا بال عليها يشفى مرضه. إيش العلاقة بين هذا وهذا؟ تلاعب الشيطان، تلاعب من الشيطان. وحذيفة رضي الله عنه استدل بآية في الشرك الأكبر على صورة من صور الشرك في الأصغر. وهل يأتي شخص ويقول مثلا، هل يصح أن يأتي أن يقول شخص إن هذه نفس طريقة الخوارج الذين يأخذون الآيات التي نزلت في المشركين فينزلونها في المسلمين؟ الجواب طبعا لا. إيش الفرق؟ الفرق أن الخارجي يكفر المسلم، يكفر إيش؟ يكفر المسلم. أما في مثل حال حذيفة فهو وإن استدل بآيات الشرك الأكبر لكن من باب البيان أن هذا العمل داخل في مسمى الشرك، وإن كان ذاك شرك أكبر وهذا شرك أصغر، لكنهم يشتركان في كونه ما إيش؟ في كونه ما شركا. لكن هل معنى هذا أن حذيفة قال أنك خرجت من الملة، خرجت من الإسلام وصرت حلال الدم؟ لا. بينما الخارجي ماذا يفعل؟ يأتي مثلا عند آية في الشرك الأكبر، بلى من كسب خطيئة، بلى من كسب خطيئة أي حط بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيأتي عند الخطيئة هذه ويجعلها كل كبيرة، بينما لا يتكلم عن إيش الخطيئة، ما هي الخطيئة؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. فيأتي إلى المعصية ويعامل صاحبها بنفس معاملة المشرك الأكبر، الشرك الأكبر. إذا كان ذا قد كفر بالشرك الأكبر واستحق النار بالشرك الأكبر وصار حلال الدم بذلك الشرك الأكبر، فيقول المسلم حينما يزني، حينما يسرق، حينما يأكل ربا ونحو ذلك، يقول له أنت الآن مشرك، شركك كافر مرتد، حلال الدم والمال. أليس هذا مثل هذا؟ لأن بعض الناس يجي يقول طيب كيف الآن تقول أن الخوارج جاءوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين؟ وحذيفة يستدل بآية في الشرك الأكبر ويتلوها في حق إيش؟ شخص مسلم وقع في هذا أن من واحد الشرك هو الشرك أصغر. فنقول آيات الشرك الأكبر تشمل الشرك الأصغر، ولكن كل واحد منهم له إيه؟ له نصيب، فليس الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر، إنما الشرك الأصغر يدخل في عموم كونه شركا، كونه شرك، لكن مع الفوارق. وأظن قد تكلمنا عن الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الأكبر يخرج من الملة، يحبط كل الأعمال، يبيح الدم إلى آخره، يمنع التوارث. أما الشرك الأصغر لا، فلا يخرج من الملة ولا يحبط كل الأعمال ولا يبيح الدم ولا يوجب خلود في النار إلى غير ذلك من الفوارق. وخلاصة هذا الباب أن غير الله سبحانه وتعالى لا يملك نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملكه هو الله وحده، وأنه لا بأس بتعاطي الأسباب التي أذن فيها الشرع وحرمة الأسباب التي نفاها الشرع، ومنها لبس الحلقة والخيط والتمائم، وهل يشركون أكبر أو أصغر على حسب التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.